فضيلة الشيخ، من انتقض وضوءه في الطواف فذهب يتوضأ ثم رجع، هل يستأنف أم يبني؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن انتقض وضوءه أثناء الطواف فإنه حينئذ يلزمه أن يستأنف الطواف إذا عاد، كمن انقطعت صلاته بالحدث أثناءها فإنه يستأنف ولا يبني، والله تعالى أعلم.